بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في ما يتعلق بالأربعين النووية على الحديث 23. يقول رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور أي التطهر، وهذا شامل للطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فالطهارة الحسية يدخل فيها طهارة الحدث، وطهارة التيمم، وطهارة الغسل، وطهارة الخبث كذلك. والطهارة المعنوية أن يطهر قلبه من الشرك فيما يتعلق بعبادة الله، ومن البغض والغل والحسد والشحناء والبغضاء فيما يتعلق بعباد الله. قوله: شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، شطر أي نصف، شطر الإيمان أي نصفه. وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، فالتحلية بالطهور والتخلية فالتحلية بالطهور والتخلية فالتحلية يكون بأن يتحلى الإنسان بالأخلاق الفاضلة، والتخلية بأن يتخلى عن الأخلاق السيئة. وقوله: الطهور شطر الإيمان أي نصفه. والنصف الثاني هو التحلي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. فصار الآن الطهور شطر الإيمان، شطره أي نصفه. وذلك لأن الطهارة تخلية، والتخلق بالأخلاق الفاضلة تحلية. فصار هنا جمع بين شطر الإيمان من حيث التخلق بالأخلاق الفاضلة، وشطر الإيمان من حيث التخلي عن الأخلاق الرذيلة. يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أي هذه الكلمة، وهي الحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله هي وصف المحمود بالكمال. إذا قلت الحمد لله فأنت تصف الله عز وجل بالكمال، والله عز وجل يوصف بالكمال سبحانه وتعالى لكمال صفاته ولجزيل هباته. يقول: سبحان الله. وسبحان الله سبحان أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: ينزه أولا عن صفات النقص مطلقا، وثانيا عن النقص في صفات كماله، وثالثا عن مماثلة المخلوقين. هذه هي الأمور الثلاثة التي ينزه الله عنها: أولا عن صفات النقص، فينزه سبحانه وتعالى عن الظلم وعن النوم وعن السنة وعن النقص. ثانيا مما ينزه الله عز وجل عنه: عن النقص في صفات كماله، فحياته حياة كاملة من كل الوجوه، قدرته قدرة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، قوته قوة كاملة لا يعتريها ضعف بوجه من الوجوه، وهكذا بقية الصفات. ثالثا مما ينزه الله عز وجل عنه: عن مماثلة المخلوقين، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره، إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. يقول: الحمد لله وسبحان الله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني أن هاتين الكلمتين تملأ ما بين السماء والأرض، لأنهما جمع بين التخلية والتحلية. فسبحان الله تنزيه لله، هذا تخلية، والحمد لله هذا تمجيد لله عز وجل وثناء عليه، هذا تحلية. ففي كلمة سبحان الله نفي النقائص، وفي كلمة الحمد لله إثبات الكمالات. فتقول هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله جمعت بين إثبات الكمالات ونفي النقائص والعيوب عن الله. يقول: والصلاة نور. الصلاة أي المستجمعة لأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وكمالاتها نور. وظاهر الحديث الصلاة نور سواء كانت فريضة أم نافلة. فالصلاة نور في القلب لأنها تفتح على العبد معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي نور في الوجه لأنها تكسو الوجه جمالا وبهاء وإشراقا وصفاء، وهي نور في القبر تكون أنسا له عند وحشته، وهي نور في الحشر حينما يحشر يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها يعني الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وهذا أيها الإخوة يقتضي أن يحافظ الإنسان على الصلاة في جميع أحواله ويكثر منها حتى يكثر نوره وعلمه وإيمانه. قال: والصدقة برهان. الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل. الصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وهذا يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. فالصدقة برهان أي دليل قاطع ساطع على صدق إيمان المتصدق، ولهذا سميت صدقة لأن بذلها وإخراجها يدل على صدق إيمان باذلها، لأن المال محبوب إلى النفوس، فكون الإنسان يبذل هذا المحبوب في سبيل الله دليل على صدق إيمانه وصحة إيمانه. قال: والصبر ضياء. والصبر هو حبس النفس عن التسخط واللسان عن التشكي والجوارح عما حرم الله، وهو كما تقدم ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله أن يصبر الإنسان نفسه على الطاعة وأن يلزمها بها، فلأن الطاعات قد تكون ثقيلة على النفس، فقد يجد الإنسان ثقلا في الصلاة. ولهذا قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والثاني صبر عن معصية الله بأن يمنع نفسه ويحبسها عما حرم الله عز وجل. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، يعني على أحكامه سبحانه وتعالى القدرية، لأن أحكام الله القدرية منها ما يلائم الإنسان ويوافق طباعه، ومنها ما لا يلائمه، فوظيفته فيما قدر الله عز وجل عليه من الخير أن يشكر، ووظيفته فيما قدر الله عز وجل عليه مما لا يلائمه أن يصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن وظيفته عند حصول السراء الشكر، ووظيفته عند حصول الضراء الصبر. يقول عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك، فهو حجة لك إذا قمت بتنفيذ أوامره فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فتكون مصدقا لأخباره متبعا لأحكامه، حينئذ يكون حجة لك. ويكون حجة عليك إذا هجرته لفظا ومعنى وعملا، بحيث أنك لا تقرأ القرآن لفظا ولا تطبقه عملا فيكون حجة عليك. فكل من لم يقم بواجب القرآن ولم يمتثل أوامره ولم يجتنب نواهيه فإنه يكون حجة عليه. وأما من قام بحقه من تلاوته حق تلاوته وعمل بما فيه من الأوامر واجتنب ما فيه من النواهي فإنه يكون حجة له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الغدو هو السير في أول النهار، فكل الناس يغدو يعني كل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه أو فكاكها. فمن سعى في طاعة الله فقد سعى في عتق نفسه من عذاب الله، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأما الذي يسعى في حصول، وأما الذي يسعى في إيباق نفسه وإهلاكها فهو الذي لا يمتثل أوامر الله عز وجل، ويقدم هواه على ما يهواه الله عز وجل ورسوله. فمن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها الآثام التي توجب غضب الرحمن عز وجل. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قريشا وخص منهم وقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. الحديث، ثم هذا الحديث فيه فوائد وأحكام، منها أولا الحث على التطهر الحسي والمعنوي. فالحسي أن يطهر الإنسان نفسه من الأحداث الأكبر والأصغر وكذلك الأخباث، والمعنوي أن يطهر قلبه فيما يتعلق بالله أو فيما يتعلق بعباد الله. وفيه أيضا من الفوائد فضيلة هاتين الكلمتين: سبحان الله والحمد لله، لأن في الأولى سبحان الله نفي النقائص عن الله، وفي الثانية إثبات الكمالات. ومنها أيضا فضيلة الصلاة لقوله: الصلاة نور. ومما يدل على فضيلة الصلاة ما سبق أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وأنها فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، وأنها فرضت في أفضل ليلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام من غير واسطة، وأنها صلة بين العبد وبين ربه، وأنها قرة عين المؤمنين وراحة النفس، وأنها سبب لطمأنينة القلب وراحة النفس، وأنها أيضا تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي أيضا دليل على بيان حال الناس في هذه الدنيا، وأن منهم من يسعى في اعتاق نفسه وفكاكها من عذاب الله ومن سخطه ومن النار، ومنهم من يسعى في هلاكها فهو موبق لها. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قوله فيما يرويه عن ربه، مثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا ربانيا وحديثا إلهيا، وهو في مرتبة بين القرآن وبين السنة، في مرتبة بين القرآن وبين الحديث الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الفرق بينهما أن القرآن من الله عز وجل لفظا ومعنى، والحديث النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى إلا ما كان من أمور الغيب. وأما الحديث القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى. ولذلك لا تصح به الصلاة، لو أن إنسانا قرأ في الصلاة حديثا قدسيا فهو وإن كان من كلام الله لكن الصلاة لا تصح به. فهو عن الحديث القدسي في مرتبة بين الحديث بين القرآن وبين الحديث النبوي، كما تقدم، فالقرآن ينسب إلى الله لفظا ومعنا، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، إلا ما علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به من أمور الغيب المستقبلة. يقول: يا عبادي، هذا نداء من الله عز وجل لعباده، يا عبادي. والعبادة بمعنى التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. والعبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد لله عز وجل وهو فعل العابد، التعبد لله تعالى وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، لأن بالحب يكون الطلب والعمل، وبالتعظيم يكون الهرب والترك. فأنت تفعل ما يرضي الله حبا فيه سبحانه وتعالى، وتترك ما نهى الله تعظيما له جل وعلا. فالحب والتعظيم هما ركن العبادة، فالعبادة لها ركنان: الحب والتعظيم. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. المعنى الثاني من معاني العبادة أنها تطلق على المتعبد به، وقد فسرها شيخ الإسلام رحمه الله بهذا المعنى على أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول: يا عبادي، هذا يشمل أيضا العبودية العامة والعبودية الخاصة، وذلك أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والنوع الثاني من العبودية عبودية خاصة، وهي العبودية الشرعية. الأولى عبودية كونية، وهذه العبودية الشرعية لمن تذلل لله عز وجل وانقاد لأمره. ومنها، أي أعني من العبودية الخاصة، قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. النوع الثالث من أنواع العبادة عبادة أخص، وهي أخص أنواع العبودية، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. حرمت الظلم أي منعت نفسي منه مع قدرته سبحانه وتعالى عليه، وإلا لم يكن ذلك مدحا. فقوله إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه، وإنما قلنا ذلك لأن الظلم لو كان ممتنعا على الله عز وجل لم يكن محل ثناء ولا مدح، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان قابلا قادرا. فالله عز وجل قادر على أن يظلم، ولكنه سبحانه وتعالى منع نفسه من الظلم. لماذا؟ لكمال عدله، لأنه لا ينفي سبحانه وتعالى عن نفسه صفة أو صفة نقص إلا لإثبات كمال ضدها. قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد. فهو سبحانه وتعالى عدل محسن، وحكمه وثوابه لعباده دائر بين الفضل والعدل. حكمه بالنسبة لعباده دائر بين الفضل والعدل، فالفضل لمن عمل الحسنات والعدل لمن عمل السيئات. أما الحسنات فإن الله عز وجل يجازي الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة فيجازيها بمثلها. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يعني لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها لا تنقص، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها لا يزاد، وهم لا يظلمون، فلا يظلمون في نقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال: وجعلته بينكم محرما. جعلته يعني جعلا شرعيا لا كونيا. جعلته بينكم يعني جعلا شرعيا لا كونيا. والفرق بينهما، أعني بين الجعل الكوني والجعل الشرعي، أن الجعل الكوني لا بد من وقوعه، والجعل الشرعي قد يقع وقد لا يقع. وثانيا أن الجعل الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، فيقدره سبحانه وتعالى مع أنه لا يحب لحكمة. وأما الجعل الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه الله. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. والظلم في اللغة النقص، ظلمه أي نقصه. ومنه قال الله عز وجل: تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فالظلم نقص كل ذي حق حقه، هذا تعريف الظلم، نقص كل ذي حق حقه. والظلم يكون فيما يتعلق بالله ويكون فيما يتعلق بعباد الله. ففيما يتعلق بالله عز وجل أعظمه الشرك، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ثم يلي ذلك المعاصي باختلاف درجاتها. والنوع الثاني من الظلم ظلم عباد الله، بأن يدعي الإنسان ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. وهو دائر، أعني ظلم العباد، على أمور ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذن الظلم نوعان: ظلم الإنسان لنفسه، وهذا فيما يتعلق بحق الله، وأعظمه أعظم الظلم الشرك والكفر. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ثم يلي ذلك المعاصي باختلاف درجاتها من كبائر وصغائر. النوع الثاني من الظلم ظلم العبد لغيره، بأن يظلم غيره، إما بأن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. وهذا النوع دائر على أمور ثلاثة: في النفس والمال والعرض. والظلم له صور متعددة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كلكم ضال إلا من هديته، أي كلكم تائه عن الصراط المستقيم، لا يعرف الحق وغاو لا يقبل الحق. كلكم ضال، المعنى كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم، لا يعرف الحق وغاو لا يقبل الحق. وذلك أن الناس من حيث الضلال والهداية على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من عرف الحق وعمل به، فهؤلاء هم المؤمنون وهم أهل السعادة، فهداهم الله عز وجل الهدايتين: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. والنوع الثاني من أنواع الناس في الهداية: من لا يعرف الحق، من امتنع عليه هداية الدلالة والإرشاد فهو جاهل وضال أيضا، فهو لم يعرف الحق، ومعلوم أنه إذا لم يعرف الحق لم يسلك طريق الحق. والقسم الثالث، وهذا القسم تائه. والقسم الثالث غاو، أي اختار الغي على الهدى والرشاد. فتبين بهذا أن الناس من حيث الهداية والضلالة على أقسام ثلاثة: قسم عرف الحق وعمل به، وهؤلاء هم المؤمنون السعداء، وقسم لم يعرف الحق ولم يعمل به، لأنه إذا لم يعرف الحق لم يعمل به، وهؤلاء هم النصارى، وقسم عرف الحق ومع ذلك لم يعمل به. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يقول يا عبادي كلكم ضال، يعني كل الخلق تائه عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، إلا من هديته، إلا من هداه الله عز وجل، يعني علمه الحق ووفقه لسلوكه. لأن الهداية نوعان، أن يهديك الله عز وجل لمعرفة الحق، وأن يهديك أيضا لسلوك طريق الحق. من الناس من هداه الله عز وجل الهداية الأولى، يعني عرف الحق ولكنه لم يعمل به، ومن الناس من حرم من الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، ومن الناس من وفقه الله عز وجل للهدايتين. يقول فاستهدوني أهدكم، استهدوني الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، أي أطلبوا مني الهداية لا من غيري، فإذا طلبتموها مني فإني أجيبكم وأهديكم. وطلب الهداية من الله يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال. أما طلب الهداية من الله عز وجل بلسان المقال فأن يسأل الله عز وجل الهداية، اللهم اهدني، ولهذا من الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن في حديث القنوت، اللهم اهدني في من هديت. وأما الهداية، طلب الهداية بلسان الحال، فأن يسعى الإنسان إلى معرفة الحق واتباعه، وذلك بطلب العلم. إذن فاستهدوني، أي أطلبوا مني الهداية. وطلب الهداية من الله يكون بلسان الحال وبلسان المقال. أما بلسان الحال فأن يسعى إلى معرفة الحق واتباعه، وذلك بطلب العلم الشرعي ومعرفة الحق. وأما طلب الهداية بلسان المقال فبسؤال الله عز وجل الهداية. ثم قال الله عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. هذان الجملتان تختص بالجوع والعري، ذكرهم الله عز وجل بعد الهداية لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان، وغذاء الجوارح يكون بالعمل الصالح. يقول كلكم جائع، فكل الخلق جائع إلا من أطعمه الله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنبت الزرع وأدر الضرع وأحيى الثمار. قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فاستطعموني أطعمكم، أي أطلبوا مني الإطعام، فإذا طلبتم فستجدونه. وطلب الإطعام من الله عز وجل أيضا يكون بالقول ويكون بالفعل. أما طلب الإطعام من الله عز وجل بالقول فأن يسأل الله عز وجل أن يطعمه وأن ييسر له أسباب الإطعام. وأما طلب الإطعام من الله عز وجل بالفعل فله جهتان، الجهة الأولى العمل الصالح، فإن العمل الصالح سبب لكثرة الرزق وسعة الرزق. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. والنوع الثاني من الاستطعام بالفعل بذل الأسباب الحسية، وذلك بحرث الأرض وزرع الحبوب واستخراج المياه وما أشبه ذلك. يقول يا عبادي كلكم عار، كل إنسان عار، فإنه يخرج من بطن أمه عار لا ثياب عليه. فاستكسوني، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يعني إلا من يسترت له أسباب الكساء وحصول الكسوة. فاستكسوني أكسكم، والاستكساء أيضا كما تقدم يكون بالقول ويكون بالفعل. أما القول فأن تسأل الله عز وجل الكسوة، وأما الفعل فله جهتان، العمل الصالح والثاني بذل الأسباب الحسية. يقول يا، ولهذا قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الخطأ مجانبة الصواب، ومجانبة الصواب تكون إما بترك واجب أو فعل محرم. يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. لم يقل بالنهار والليل، قدم الليل على النهار. لماذا؟ نقول: لأن الليل هو الأصل والنور طارئ، فالأصل هو الظلمة. وثانيا أن الليل أشرف لكونه وقت العبادة ووقت الخلوة. وثالثا أن وقوع المعاصي في الليل أكثر من وقوعها في النهار، لأن الغالب غالب العصاة تجد أنهم يعصون الله عز وجل ليلا. يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا. أغفر الذنوب، ما هي المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يتقى به في القتال، لأن فيه سترا ووقاية، فلا بد في المغفرة من ستر الذنب والتجاوز عنه حتى يحصل المطلوب ويزول المرهوب، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك عن الناس ولكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك ولكن يفضحك بين الخلق. فالمغفرة تجمع بين ستر الذنب، أن يستر الله ذنبك عن عن عن الخلق، وأن يتجاوز عنك، لا بد فيها من كذا، من هذين الأمرين. أما إذا لم يكن فيها ستر وتجاوز فإنها لا تسمى مغفرة، لأن الله عز وجل كما سبق قد يستر ذنبك ولا يطلع عليك أحد ولكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك ويتجاوز عنك ولكن يفضحك بين الخلق. فإذا حصل الجمع بين حصول المطلوب بالمغفرة وزوال المرهوب بالستر، حصل المطلوب وزال المرهوب. يقول: فاستغفروا وأنا أغفر الذنوب جميعا. فهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا من الكبائر والصغائر. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا أحد يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فاستغفروني أغفر لكم. استغفروني أي اطلبوا مغفرتي، وطلب المغفرة من الله عز وجل يكون بالقول ويكون بالفعل. أما بالقول فأن تقول: اللهم اغفر لي، أستغفر الله، أسألك مغفرتك، وما أشبه ذلك. وأما بالفعل فذلك بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تكفر ما حصل من الذنوب والخطايا. يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل غني عن عباده، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم يعني الأحياء والأموات من أول الخليقة إلى آخرها، كانوا يعني هذه الخليقة على أتقى قلب رجل واحد منكم، المراد اجتماعهم على مثل تقوى، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأن ملكه سبحانه وتعالى وسع كل شيء. يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقولوا على قلبي، على أفجر قلب رجل واحد، أفجر رجل هو إبليس. وهنا تأمل، في الأول قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، وفي الثانية لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ولم يقل منكم. لماذا؟ نقول لئلا يخاطبهم بالفجور، ولئلا يخاطبهم بالفجور والسوء تفضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن العباد اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل وأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك في من ملكه سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط. المخيط آلة الخياطة وهي الإبرة. الإبرة لو غمستها في البحر ثم أخرجتها ماذا نقص من ماء البحر؟ لا شيء. إذن لو أن جميع الخلق وقفوا بين يدي الله عز وجل يسألونه وأعطى كل واحد مسألته من رزق وذهب وفضة وكل شيء، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله أو لا يحصل به نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، لأن عدم نقص المخيط إذا أدخل معلوم، فهو من باب المبالغة، كقول الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها أي أضبطها وأحفظها ثم أوفيكم إياها، يعني يوفينا ثواب هذه الأعمال. وهذه التوفية للأعمال قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، أما بالنسبة للكافر فإنها تكون في الدنيا. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني يوم القيامة، فجعلناه هباء منثورا. وأما بالنسبة للمؤمن فإن التوفية قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، وقد تكون في الدنيا والآخرة، قد يوفى العمل في الدنيا فقط وقد يوفى في الآخرة فقط، وقد يوفى العمل أو ثواب العمل في الدنيا والآخرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية تدل على أن التوفية تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. وقال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قوله فمن وجد خيرا فليحمد الله. إذا وجدت خيرا فاحمد الله. على ماذا؟ احمد الله الذي وفقك للعمل الصالح، ثم احمد الله عز وجل على ثواب الله عز وجل لك. فأنت تحمد الله عز وجل على أمرين: أولا أن الله تعالى وفقك لهذا العمل وقد أضل عنه غيرك، وثانيا أن الله عز وجل أثابك عليه وتقبله منك، فهو الذي من عليك بالعمل أولا وبالجزاء الوافي ثانيا. قال ومن وجد غير ذلك، يعني وجد شرا وعقوبة، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي أخطأ وهو الذي حصل منه التفريط وهو الذي حصل منه التكاسل والتهاون. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا إثبات القول لله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى، ومنها أيضا كمال عجل الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه لكمال عجله. ومن فوائده أيضا تحريم الظلم، والظلم كما تقدم نقص كل ذي حق حقه، والظلم له صور متعددة. من صور الظلم أولا تفضيل بعض الزوجات على بعض بأن يفضل زوجة على زوجة، وهذا محرم ومن كبائر الذنوب. قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالواجب على الإنسان أن يحرص على العدل غاية الحرص، ومهما حرصت على العدل فلن تعدل. ولهذا قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لكن ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. من صور الظلم أيضا التفضيل بين الأولاد بأن يفضل بعض ولده من ذكر أو أنثى على بعض، والواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده، أن يعدل بينهم، فإذا أراد أن يقسم بينهم مالا أو يعطيهم عطية أن يعدل بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بينهم يقول على القول الراجح كالإرث، بأن يجعل للذكر مثل ما مثل مال الأنثى، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. إذن من صور العدل أن يعدل الإنسان بين أولاده، بل كان السلف رحمهم الله يعدلون بين أولادهم حتى في القبل، إذا قبل هذا الصبي قبلة قبل الآخر قبلة، وإذا قبل هذا قبلتين قبل الآخر قبلتين، فكانوا لحرصهم وتقواهم لله عز وجل كانوا يحرصون على العدل. ومنها أيضا الحث على طلب العلم، حث الإنسان على طلب العلم، لقوله: كلكم ضال إلا من هديته. فطلب العلم فيه فضل عظيم كما سبق في أول هذا الكتاب، وأنه من أفضل العبادات وأجل الطاعات، بل هو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومنها أيضا بيان كرم الله عز وجل على عباده، حيث إنه يعاملهم أو أن معاملته سبحانه وتعالى لهم دائرة بين العدل وبين الفضل، فالفضل للمؤمنين والعدل للكافرين. ومنها أيضا أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، فمن استغفر الله وجد الله غفورا رحيما، ومن تاب إليه وجده ومن تاب إليه وسأله وجده سبحانه وتعالى جوادا كريما. فجميع الذنوب من الصغائر والكبائر يغفرها الله تبارك وتعالى، بل متى علم من العبد صدق التوبة وأنه صادق في توبته فإنه يقبل توبته ويمحو حوبته ويبدل سيئاته إلى حسنات. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب حمد الله لمن وجد خيرا، أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للخير فإنه يجب أن يحمد الله عز وجل على ذلك، لقوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله. تحمد الله عز وجل على أن سلك بك هذا الطريق المستقيم والمنهج القويم. والإنسان في الواقع إذا نظر إلى ما حوله من البلدان وإذا نظر ما حوله من الناس فإنه يحمد الله عز وجل على أمور. أولا تحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، أن هداك لهذا الإسلام وقد أضل عنه خلقا كثيرا. ثانيا تحمد الله عز وجل على نعمة العقيدة، صحة المعتقد. من الناس من هداه الله عز وجل للإسلام ولكنه لم يهدى إلى صحة المعتقد. فإذا نظرت إلى بعض البلاد الإسلامية أو المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب وجدت عندهم من الشرك ومن البدع ومن صرف العبادات لغير الله، فاحمد الله عز وجل أن وفقك لصحة العقيدة وسلامة المعتقد. ثالثا تحمد الله عز وجل أن هداك للأعمال الصالحة. كم من الناس من يفرطون في الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليهم فضلا عن أن يعملوا شيئا من التطوعات، فإذا رأيت من نفسك إقبالا على الطاعة ورغبة فيها فاحمد الله عز وجل على ذلك. إذن نتذكر هذه الأمور الثلاثة: أن الله عز وجل هدانا لهذا الدين القويم العظيم. ثانيا أن الله عز وجل وفقنا لصحة المعتقد، فلم نسلك سبيل المشركين الذين يشركون بالله عز وجل بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. لو تأملت في بعض البلدان وجدت من يطوف بالقبور، وجدت من يستغيث بالأولياء، وجدت من يطلب منهم المدد، وجدت من يذبح لغير الله، وجدت من ينذر لغير الله. وهذا بحمد الله في هذه البلاد المباركة قد سلمنا منه بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ثانيا. ولهذا أذكر هنا لطيفة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لما ذكر في شرح النونية في قصيدة النونية بيان معنى اسم اللطيف لله عز وجل، استطرد رحمه الله في بيان معنى اسم اللطيف لله وذكر ما يتفرع على هذا الاسم من الآثار ومن ومن لطائفه سبحانه وتعالى بخلقه. ثم قال ومن لطف الله، يعني قال من لطف الله كذا ومن لطف الله كذا، قال ومن لطف الله تعالى أن قيض لهذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا أمر معلوم، فإنه رحمه الله أعني شيخ الإسلام هو بحر العلوم العقلية والنقلية، له فضل على هذه الأمة، وكل من جاء بعده عالة عليه فيما يتعلق بالفقه وفيما يتعلق بالعقيدة وغيرها كما هو معلوم. أقول أيضا ومن لطف الله عز وجل لنا في هذه البلاد أو في هذه الجزيرة أن قيض لنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي طهر الله عز وجل به هذه البلاد من أردان الشرك وما يتعلق به. فنشأ الناس في هذه البلاد على عقيدة التوحيد، على عقيدة المرسلين، على العقيدة التي بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين لتصحيحها وإرجاع الخلق إليها، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لزوم الصراط المستقيم والمنهج القويم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.